اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل البحث إلى هنا، ثم مع قول الأجزاء الفردية كلها مخافة للعقل، لا يلزم أن يكون مقدار الجسم غير متناهي، لأن تلك الأجزاء كلها موجودة بوجود واحد. قبل فتح المصدر على الكتاب لا بد بكتابة شيء توضيحا لهذه الكلمة. من بعد ما أجاب القوم دفاعا عن مكتب الكتاب، جاء المصنف ليجيب هو نفسه عن مكتب الحكماء، فقال: إن التقسيم إن في تقسيم العقل إن في تقسيم العقل لأجزاء الجسم، فإنه وإن لزم منه الفكرة اللامتناهية في الذهن دفعة واحدة مجتمعة في الوجود، لكنها كثرة نورية عقلية، لأنه حينما يتصور العقل كل جسم أو كل جزء من أجزاء الجسم، وأنه ينقسم إلى ما لا نهاية له فإنه توجد هذه الأجزاء لدى العقل بوجود واحد نوري، والوجود العقلي لا مقدار له فضلا عن كونه يتحقق بوجود لا تنافي له بحسب المقدار، لأن الجسم وإن كان لو فرض تقسيمه في الخارج إلى ما لا نهاية له، وأن ترتبه من أجزاء لا متناهية الخارج يلزم منه لا نهاية حجم الجسم، كما أورد هذا الإشكال على النظام، لأنه كان يتكلم عن النشأة الخارجية في عالم الطبيعة، ولكن الشيء يعني الإشكال متوجه على النظام، ولكن الشيء إذا كان في مسألة عالم العقل يوجد بلا احتياج إلى المقادير، وبالجملة وإن كان في التقسيم العقلي الأجزاء غير متناهية ومجتمعة في الوجود، ولكن مع ذلك إيراد المحقق الدواني لا يكون واردا على الحكماء، لأن هذه الأجزاء غير المتناهية، لأن هذه الأجزاء غير المتناهية في النشأة العقلية موجودة بوجود واحد نوري، والوجود العقلي لا مقدار له، فلا يلزم أن يكون حجم الجسم غير متناه، وليس هذه الأجزاء غير المتناهية اعتبارية، هي الأجزاء العقلية المطلوبة التي فرضناها، وليست كثرة هذه الأجزاء غير المتناهية اعتبارية، كما لو قلنا النقطة مركبة من أجزاء غير متناهية، فإن الكثرة هنا بحسب فرض الفارق فهو محض الاعتبار، لأن النقطة لا جزء لها حتى تقبل التقسيم، فضلا عن التقسيم غير المتناهي، أرجو توجد بمثالة النقطة. يقول حينما نقول أن القسمة العقلية العقل يحيط بجميع الأجزاء ويجمعها بالفعل، جميع الأجزاء غير المتناهية يجمعها بالفعل دفعة واحدة، ليس المراد هذا من باب الفرض الفارغ، هذا أمر واضح، لكن اجتماعها لعدم المقادير لا يلزم منه عدم تناهي الجنس، بخلاف ما لو فرضنا تقسيم النقطة إلى أجزاء غير متناهية، فالنقطة لا حجم لها، النقطة لا بعد لها، فإذا تقسيمها لا يكون إلا محض فرض لا واقعية له، بخلاف تقسيمنا العقلي فإنه واقعي وليس بفرض ثالث، تتمة العبارة السلوك. ثم قال هذا بوجه نظير هذا بوجه يو هذا بوجه، يعني مثالنا في المقامي من باب التقريب بوجه، وإن كان المثال يقرب الشيء من جهة وقد يكون بعيدا عنه من جهة أخرى. يقول حينما قلنا أن التقسيم العقلي تجتمع مع قوله غير متناهي لأنه وجود نوري يجتمع معا ولا مانع من ذلك، هذا يمثل يعني هذا نظير الملكة التي تحصل في الإنسان فإنها تجمع جميع المسائل، فإن ملكة الاجتهاد مثلا، ملكة الاستنباط مثلا عند الفقيه المجتهد جامعة لجميع المسائل بالفعل، والحال هي ليست إلا شيئا واحدا بسيطا وهي تلك الملكة، والحال هي تشتمل على مسائل العلم، وقد تكون المسائل بعشرات الآلاف، فكثرتها لم تكثر الوحدة التي هي لمن؟ لتلك الملكة، تلك العبارة التصوفية في نفسها. ثم هذا بوجه نظير ملكة الاستنباط، نظير ملكة الاستنباط التي هي العلم بجميع المسائل، التي هي العلم بجميع المسائل وباحتمال هذا مثال ثاني، هذا مثال ثاني أيضا مقرب بوجه وإن كان يختلف بوجه آخر، وباحتمال وجود البسيط. ما هو الوجود البسيط؟ الفصل الأخير كالناقضية للإنسان، هذا شيء بسيط وهو وجود واحد متعين ككون الإنسان ناطقا، والحال أنه يستمر على كل المعاقد المتقدمة من الجمر من الجوهرية والجسمية والنباتية والنمو إلى آخره. وكاحتمال وجود البصير على وجودات أجناسه وفصوله، على وجودات أجناسه وفصوله، فالإنسان بناء على الحركة الجوهرية، بناء على الحركة الجوهرية مع كونه جوهرا معدنا أو معدنا نباتا جسما حساسا ناميا، فإن جميع هذه الكمالات موجودة بوجود واحد بسيط هو الإنسانية. واضح العبارة؟ الآن تنفصل العبارة قاصرة عن أداء هذه المعاني، وإذا فصلتها في الكتابة هي سهولة تطبيقها. واحتمال وجود البسيط على وجودات أجناسه وفصوله. ثم الكلمة ثم جواب المصنف السجواري دفعا للشبهة التي قد ترد على الحكماء أنه يلزم من قولهم أن الجسم ينقسم إلى أقسام غير متناغية أن يكون حجم الجسم أيضا غير متناغي. واضح؟ يقول لا، يلزم أن يكون حجم الجسم غير متناغي على نسبة النظام، بل لأنه يقول بما يقول بالقسمة الخارجية الفخية، لكن بناء على نسبة الحكماء لا يلزم هذا. أقرأ لك. ثم مع كون الأجزاء الفرضية العقلية التي قلنا بعد الوهمية ترجع الفكرة العقلية، ثم مع كون الأجزاء الفرضية كلها مساقة، هذه كلمة محاقة لا تنفع، يعني كل الأجزاء مجتمعة بإحاطة عقلية دفعة واحدة بالفعل لدى العقل، هذه كلمة محاطة لا تنفعها، لأن منها تبدأ الشبهة أن كيف تجتمع الأجزاء جميعا بإحاطة عقلية مع كونها لا متناهية، والحال لا يلزم أن يكون الجسم غير متناهي بل محاطة بالعاقل، يعني قابلة مجتمعة بالفعل جميعا مع تناهيها بواسطة العاقل، لأن قلنا في حقيقة كل الأجزاء يتطورها من بعد ما يتطور الجسم، لأن كل جسم قابل للتخفيف أو يتطور كل جزء من أجزاء الجسم، ثم يكون ينتقل إلى غير المتناهي مثل له فإذا يتطور الموضوعات وهو الجسم أو يتطور كل جزء من أجزاء الجسم ثم يحكم عليه بعدم التناهي محاطة بالعقل مع كون الأجزاء كذلك لا يلزم مع كون الأجزاء كذلك لا يلزم أن يكون مقدار الجسم مقدار الجسم غير التناهي مع كونه كذلك ما يلزم النظام وهو عدم تناهي الحجم للجسم لا يلزم الحكماء لا يلزم الحكماء بل لا يلزم كالنقاد وإن لزم النظام هذه الشبهة لكن الحكماء لا يلزمهم هذا لا يلزم أن يكون حجم أن يكون مقدار الجسم وحجم الجسم وقدر الجسم غير متناهي لماذا؟ تعليل لعدم الوجود لأن تلك الأجزاء لأن تلك الأجزاء كلها موجودة أرضا بناء على نسبة النظام الذي قاد يتركب الجسم من أجزاء في الخارج كل جزء منفصل عن الجزء الثاني غير متناهيين إذا كان كل جسم بحجم معين فإضافة الحجم إلى العاجل يلزم التكسر فكيف تكون أحجام غير متناهية والحال أن الجسم شيء معين كقطعة من الماء مثل له لكن يقول هنا بأن هذه الاجتماعات نورية والوجودات النورية لا بعد لها لا حجم لها لأن تلك الأجزاء بأجزاء لا نفس تلك الأجزاء لها تلك الأجزاء العقلية لأن تلك الأجزاء العقلية كلها موجودة في وجود واحد نوري مجرد وما محل الكلام هل أن الجسم الواحد المادي البسيط قابل للجسم في غير المتناهي قال الحكماء لا ينقسم في الخارج قسمة لا متناهية فصية ولا بحسب الوقت لكن بحسب الجسم بحسب العقل يمكن أن ينقسم انقسامات غير متناهية مثلا أو بحسب الوهم يمكن أن ينقسم انقسامات غير متناهية فجاء الدوام فأشكل عليهم أن هذا بحسب الوهم يمكن أن يتطور لكن بحسب العقل لأن العقل يتطور الأشياء حاضرة عندهم دفعة واحدة فلا يمكن فرض التقسيم أن لا يكفي بل يكون تقسيما بالفعل غير متناهي قال له المصنف مع هذا كله لا يتوجه الإشكال على الفلاسفة لأن عدم التناهي هذا من أي باب من باب الوجود المجرد والوجود المجرد النوري في مرتبة وصفح العقل لا يلزم منه أن لا تناهي المقداري أن النشأة العقلية وإن كانت غير متناهية لكن لا يلزم منها عدم تناهي الحاجة لأنه لا مقدار لها واضح موجودة في وجود واحد نوري نوري مجرد ومع ذلك ليست كثرتها أكثر كأن قائلا يقول هل أنت فرضت بفرض وبقسمة اعتبارية فرضية يعني أن العقل يفرض فرضا لعدم التناهي يقول لا هذا ليس بفرض فارغ هذا واقع يعني أن العقل يتصور أن لا تناهي للأجزاء ثم يقول غير متناهية يتصور الأجزاء غير المتناهية ثم يحكم على ذلك الحكم وهذا ليس من باب تقسيم النقطة التي لا بعد لها لا في جانب النقطة لا بعد لها لا في جانب العمق ولا في كأجسام الطبيعية ولا في جانب من في جانب الطول والعرض فقط ولا بد لها في جانب العرض وفي جانب الطول فقط مثل الجسم له أبعاد ثلاثة أقصر له بعدان طول وعرض الخط لهم بعد واحد وواصل عندهم، فقالوا لا بد لها مطلقا. فلو فرض الإنسان من باب فرض المقارن على أن نقطة أراد أن يقسمها أقسام لا متناهية هذا فرض طالبا، فيكون تقسيمنا في المرحلة العقلية للجسم إلى تقسيم إلى أجزاء غير متناهية ليس من باب فرض الفارض كتقسيم النقطة التي لا تنقسم إلى أجزاء غير متناهية. أرجو توجه العبارة. ومع ذلك يعني مع كون الأجزاء غير متناهية مصطنعة بالفعل، لكن لا نريد أن نقول أن هذه الأجزاء هي من باب فرض الفارض، ومع ذلك كثرتها كثرة الأجزاء اللامتناهية العقلية في مرتبة التقسيم العقلي وليست كثرتها اعتبارية، يعني كثرتها كثرة واقعية خارجية لكن في مرتبة العاقل، وليست كثرتها كثرة اعتبارية وتقضم وليست، ومع ذلك ليست كثرتها اعتبارية صرفة اعتبارية صرفية فقوي مثال للاعتبارية الصرفة، كما إذا قيل النقطة مستملة على الأجزاء يقول حينما يقول القائل النقطة مستملة على الأجزاء هذا فرض طاردا، هذا لا قيمة له. تقسيماتنا للجسم إلى أجزاء غير متناهية في مرتبة العقل ليس هذا القبيل. وهذا وهذا أي كون الكثرة، وهذا أي كون الكثرة في نسأة التجرد للأجزاء لا توجد تكثرا للمقدار الجسم، وهذا دو الحل الكلمة في وجه يعني وهذا الذي نتكلم به هو بوجه يعني هو يكون بوجه نظير من نظير الملكة التي هي بلحاظ هي شيء واحد بسيط لا تعدد فيه، وهي تلك الملكة البسيطة وبحال أخرى تكون متكثرة حينما ننظر إلى تلك المسائل التي تشتمل عليها ملكة الاستنباط. وهذا بوجه لأن المثال كما قالوا مقرب من جهة وقد يكون موحد من جهة، فنحن إذا ضربنا مثال ليكون مقرب ننظر إلى جهة قربه لا إلى جهات فوارقه واختلافاته. وهذا بوجه يعني ومقامنا وهو كون الأجزاء مجتمعة في الوجود، كون الأجزاء الغير المتناهية مجتمعة في المرتبة العقلية مع كونها غير متناهية بوجه كاشتمال الملكة. يا ملكة الملكة التي تحصل للإنسان في جنسه، هذا له ملكة العربية وهذا له ملكة استنباط الحكم الشرعي كالفقهاء، وهذا له ملكة الهندسة وهكذا. كاشتمال الملكة العلمية علينا على العلمي بجميع المسائل. الملكة العلمية شيء واحد بسيط وهي الملكة العلمية، والحال أنها قد تختلف على عشرات الآلاف من مسائل الرياضية، على عشرات الآلاف من مسائل الفقه وحتى مثال ثاني كالمقال وهذا بوجه كاستمال الملكة، ثم قال مرة ثانية وهذا بوجه كاستمال الوجود البسيط، وهذا بوجه كاستمال الوجود البسيط. يا وجود البسيط الناقصية التي هي وجود البسيط بالفعل وهي الفصل الأخير للإنسان إلا الفرق هذا الإنسان وإلا كل فصل. كاستمال وجود البسيط على وجود أجناسه وفصوله الناقصية ما كانت ناقصية إلا من بعد طيب مسافات مرت من أجناس وفصول مختلفة مرت على من؟ مرت على الجمادية وعلى النباتية وعلى المعدنية وعلى وعلى وعلى ملرة المعدن له جو له جنس وفصل معنى إلى جو الجنس وفصل النبات إلى جنس وفصل وهكذا حتى صارت مرحلة من مرحلة الناقصية حتى مراحل الإنسانية من النقطة حتى مرحلة الإنسان الكام هي أيضا مراحل مختلفة لفصول المعدنات معينة. تشوق اجتماعي وجود البسيطي على وجودات أجناسه وفصوله في نفس الآن بحسب الواقع. بحسب الواقع ما كان الإنسان إنسانا إلا من بعد ما طوق تلك المراحل المختلفة وخلصني. والقال أن الإنسان الجسد ليست وجودات متكثرة، هي وجود واحد. الإنسانية بالفعل ليست وجودات متعددة، ليست شيء جمع مع شيء، كواحد أضيف إليه واحد فأصبح اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة. لا، الأرض حقيقة واحدة بسيطة مجتمعة على كل تلك الكمالات، واضح، مجتمعة على تلك جميع تلك الكمالات، وبالأخص على نقطة صدر المتألفين من باب اللف بعد اللف لا من باب اللف والثالث. وقال عبارة حدثة ثم جاء المحقق الدواني رد الفاضل الباغلوي وقال إن جوابه دفعا عن الحكماء لا يغني، ثم جاء هو المجيب عن الحكماء. قال جواب من متكلمه الدواني دفاعا عن من وتوجيها لمن في قول فإذا من هنا هاي كلمة. ثم جاء المحقق الدواني ليجيب عن الحكماء. تحقيق العبارة لا تبدأ بصورة مختصرة، لأن العبارة ما تؤدي المعنى، لكن لا قد تكون هذا الكتاب عندكم. أجاب المحقق الدواني دفاعا عن الحكماء من أنه بناء على مسلك الحكماء لا يلزم لا تناهي حجم الجسم، وإن لزم ذلك على مسلك النظام، لأن في تقسيم الجسم إلى الأجزاء المتناقضة كما لو قسمنا شيئا صغيرا إلى جزئين وقلنا إلى نصفين فإن كلما نأخذ في التقسيم يكون الجزء المفروض أصغر حجما، وعليه فلا يلزم منه أن يكون حجم الجسم غير متناهي. صرت مختصرة في بيان لعبارة المحقق الدواني يقول النظام فرض الجسم مركب من أجزاء صغار متساوية يقينا هذا الجزء الصغير الذي يساوي الجزء الصغير الآخر هذا له حاجة معين مهما قرر، فإذا كان بحجم معين يقينا الحجم بقدر إذا أضيف إليه حجم آخر بذلك القدر أصبح بقدرين، فإذا أضيف إليه ثلاثة أصبح أكثر من الاثنين والألف أكثر من الواحد. كان أمر طبيعي لأنها متساوية لهذه الأجزاء، فلا بد أن يكون هناك أثر لزيادها وقلتها. بزيادها يزداد حجم الجسم وبقلتها يقل حجم الجسم، فإذا كانت غير متناهية يجب أن يكون حجم الجسم غير متناهي. يقول بل الإشكال على النظام واحد، لكن على الحكماء ليس واحد. لماذا؟ لأننا نفرض الجسم ثم نقسمه، فذلك الجزء انقسم إلى أجزاء متناقضة، الجزء أصبح جزء الجزء وجزء الجزئي أصغر من الجزء، وجزء الجزئي أصغر من الجزء، وجزء الجزء وجزء الجزئي أصغر من الجزء وعطوها للمجرى. فهذه أجزاء متناقضة، حتى ولو أخذت إلى اللانهاية، حتى ولو أخذت إلى اللانهاية لا يلزم منها أن يكون. يعني والجواب الذي اختاره انا وان رددت الفاظ الباغلوي وامثاله، لكن فلا اجيب عن الحكماء بجواب يمكن ان يكون مخلقا وفرارا عن السكه الوارده عليهم. وثم قال المحقق الدواني: وعندي ان وجه التفصيل والتخلف عن السكه الوارده على الحكماء، ان وجه التفصيل والتخلف عن السكه الوارده على الحكماء أن النظام لما التزم سلسة النظام وجود تلك الأجزاء غير المتناهية، وجود تلك الأجزاء غير المتناهية لما التزم وجود تلك الأجزاء، التزمها وجودا منفصلا متحققا في الخارج، وتتزم كانت هذه الوجودات متحققة في الخارج بعضها منفصل عن بعض، ولذا ما قال أجزاء حقيقة واحدة بسيطة، قال مركب مركب. لما التزمت وجود تلك الأجزاء غير المتناهية مجتمع في الخارج بالفعل، التزمها بالفعل حقيقة من تلك الأجزاء بالقوة لا بالفعل، هذا يقول بالفعل لزمه. شو لزمه؟ كون تلك الأجزاء متساوية في إفادة الحجم لزمه، لأن تلك الأجزاء صارت متساوية، ولا لا؟ هذه أجزاء الصلاة صارت متساوية، فلا بد وأن تكون متساوية في الحجم. فيقينا حجم الواحد غير حجم الاثنين، والثلاثة غير الاثنين، والألف غير الواحد، فيزداد الجسم بقدرها وبإرادته. لزمه كون تلك الأجزاء متساوية في إفادة الحجم، وكون نسبة الحجم إلى الحجم نسبة الأجزاء إلى الأجزاء. يعني إذا كانت الأجزاء اثنين الحجم يكون بقدر، إذا كانت الأجزاء ألف لا بد أن يكون الحجم بقدر ألف جزء طبيعة الحال. فإذا يلزم النظام أن تكون النسبة بين الأجزاء وبين الأحجام الحجم لا بد أن تكون محفوظة، يعني الحجم المركب من جزئين غير الحجم المركب من خمسة أجزاء، والحجم الحاصل والحجم الحاصل من ألف جزء من تلك الأجزاء يقينا جاي يختلف عن الحجم الحاصل من ألف جزء وهلم جرا. فإذا بازدياد الأجزاء يلزم أن يزداد حجم الجزء، ولذلك وقول نسبة الحجم إلى الحاصل تقربين نسبة الحجم إلى الحاصل، وقولوا نسبة الحجم إلى الحجم نسبة الأجزاء إلى الأجزاء، فعند مقدار الزيادة نسبة الأجزاء جاية الزيادة لا بد أن يزداد حجم الجسم. فإنه يلزم النظام أن كلما يزداد أجزاء الجسم يزداد حجمه، فيلزم النظام ألا تنافي للجسم الواحد، فيلزمه أي فيلزم النظام ألا تنافي للجسم الواحد. واضح؟ حتى ولو فرضنا الجسم الواحد قطرة من ماء، لأنه يقول مركب من أجزاء غير متناهية بالفعل خارجا منفصل بعضها عن بعض، يلزم أن يكون حجم القطرة من الماء لا متناهية الحقيقيين والخارجيين. وأما الحكماء، وأما الحكماء فيقولون كل كلمات الجواب لا ننكر، وأما الحكماء فيقولون بانقسامه، يقول لا ننكر أن الحكماء يقولون بانقسام الجسم بحسب الفرضي أي بحسب الفرض العقلي، بحسب الفرضي أي بحسب الفرض العقلي. وأما الحكماء فإن فيقولون بانقسامه بحسب الفرض، عرفت ليش ما قلنا الفرض العقلي؟ لأن الفرض الوهمي قلنا لا يقتضي لا يتوجه على الجسم، لكن الشبهة وين كانت تتوجه؟ على التقسيمات العقلية، لأنها ليست لا يقتضي، لأننا فرضنا جميع الأجزاء متحققة بالفعل متحققة بالوجود، ولذا هنا يجب علينا أن نقول وأما الحكماء فيقولون من قتاله بحسب الفرض. لا فرض في الفرض العقلي، لأن الفرض الوهمي لا يتوجه عليه سواء كان الإنسان متوجها على الحكم أو بناء على نظر الجواني على الفرض العقلي. وإذا على الفرض العقلي فلا أيضا لا يتوجه عليه الإنسان هو الأخذ الجواني، بل فيكونون بانقسامه بحسب الفرض إلى أجزاء غير متناهية. يقولون أجزاء غير متناهية، يقولون أجزاء غير متناهية متناقصة لا متساوية، متناقصة لا متساوية. لو كانت متساوية كما يقول النظار لتوجه عليه الإنسان، لكن يقولون متناقصة لا متساوية. كل متناقصة، خلص متناقص في المعنى، قال كالنقطي ونصف النصف وهل المجرة، ونصف نصف النصف وهل المجرة، وهكذا. والحاصل من جميع تلك الأجزاء والمتحقق من جميع تلك الأجزاء هو ذلك المقدار كالنصف من المرء. الحاصل حينما نأتي نقول نصف النصف ونصف نصف النصف ونصف نصف نصف النصف وهل المجرة، في الحقيقة عندها صعدنا هذا التنازل، هذا مولى التنازل، لو صعدنا في القطرة الأولى فما كانت حتما، لأن أخذنا القطرة الواحدة من الماء التي فرضناها، أو أخذنا حتما بمقدار المليمتر مكعب واحد من فرضناه ثم قسمنا وأخذنا بالتنازل إلى نصف الجزء ونصف النصف وهل المجرة، لكن الحجم الأولي ما هو؟ وذلك المعجم كقطرة من الماء. بدي والحاصل من جميع تلك الأجزاء يأجزاء نصف النصف ونصف نصف النصف وهكذا. والحاصل والمتحقق والموجودون من جميع تلك الأجزاء هو ذلك المقدار، لا مقدار في التوجه، لا مقدار، والمقدار الذي فرضناه الأول وهو القطرة من الماء الذي أخذنا فقلنا نصف نصف نصفها نقسمها نصفين ثم نصفها نقسمه نصفين ثم نصف النصف نقسمه نصفين وهكذا. بل هو ذلك المقدار بعجلون يعني لا أزل تعجلون بنفسه، يعني هي تلك الفقرة بنفسها بعينه، لأن هذه الأجزاء غير المتناهية، لأن هذه الأجزاء غير المتناهية أجزاء غير متناهية متناقصة لا متساوية. وحق يعني هذه كلها ترجع إلى تلك الفقرة المطلوبة. ولا يقولون أي حكماء، ولا يقولون أي حكماء بانقسامه أي الجسم، بانقسامه أي الجسم إلى أجزاء غير متناهية متساوية كما هو مسلك النظام، متساوية كما هو مسلك النظام. فإذا لا يقولون بانقسام الجسم خارجا إلى أجزاء متساوية في الخارج متساوية، واضح النظام يقول في الخارج أجزاء غير متناهية متساوية. فإذا لم يقولوا بالأجزاء غير المتساوية فضلا عن المتزايدين، يقولون بالمتناقصة فضلا عن المتزايدين، انتهى كلام المحقق الدواني دفعا للشبهة الواردة فيه على الحكم وكله. وفيه كلام هل كلمة وفيه إذا تعودنا، إذا شفنا كلمة وفيه يعني ويرجع عليه ما تعودنا بالأصول بالفقه بالمعجوان بالفلسفة تكون كلمة وفيه يعني ويرجع عليه، هذه من الاستثناءات. وفيه يعني وكلامه مكين، وفيه يعني ويرجع عليه يعني وكلامه صحيح وكلامه مكين. لكن لماذا أخذ الجبت فقط متناقصا من جهة الجسم المطلوب ثم أخذه وقسمه متناقصا وهو نازل؟ لا، حتى ولو أخذنا من النازل وصعدنا لا يثبت إشكال على الحكماء. واضح؟ يعني جوابه متين، لكن لماذا قيدته بفرض النقطة أصلا بفرض القطرة أو بفرض الحجم المعين كمليمتر مكعب أو أزيد من ذلك ثم أخذ يقسمه إلى نصف ونصف النصف وهذا المجرة؟ لا، ننزل ثم نأخذ من النازل حتى الصاعد، لا الثالثي. اكتب العبارة من درر الصواعد للمحقق القابلي، لا تكتبها ضرورية بس لبيان كلمة وفيه كلامه، اكتبوا على الكتاب. اكتب مغاصاه الجواب صحيح من صحيح الغيب. شفنا احنا لنا سيدنا لدينينا ان دفت الدفت الطبيعية فما عمق بزايد ولولا وإلا هذه الكلمات هي بروحة وفيه كلامون وأنه يمكن أن نخرج من المتنازل حتى المتقاعد ولا يعني إشكال فيه كلامون. لكن في العبارة الجزء الأول الجزء الثاني من درر الفوائد شرح للمنظومة شرح على المنظومة التزواري للشيخ محمد تقي الآملي صفحة 146 صفحة 146 صار 208 قوله صار 208 قوله قامت الحاشية هاي كلمة هاي كلمة أيمن من بعض التوجه هاي كلمة أيمن نفس التأثيرات نقلها الأمر قالت الحاشية ما حاصله قالت الحاشية ما حاصله إن هذا التحقيق حقيقة بالتحقيق إن هذا التحقيق حقيقة بالتحقيق إلا أن فيه مناقشة لفظية حيث حصر الانقسامات حيث حصر الانقسام الغير المتناهي على مذهب الحكماء بالتناقضي افترض تحليل الذراعي او تحليل النقطة البطرة عفوا او ما شابه هذه الامور افترض تحليل الذراعي إلى أقسام غير متناهية مع أنه يمكن فرض الترتيب من تلك الأجزاء بعينها على سبيل التزايد بأن يبتدئ من آخر الأجزاء إلى أن ينتهى أو ينتهى إلى الثراء فإنه من أول الأجزاء من الطرف الغير المتناهي لو فرغ تجمع تلك الأجزاء درجة درجة لا مخالفة ينتهي التركيب إلى الذي شرع التحليل منه درجة درجة لا مخالفة ينتهي إلى الذي شرع التحليل منه فيكون تركيبا من أجزاء غير متناهية على سبيل التزايد ومع ذلك لا يكون المركب منها أزيد من مقدار الذراع. ثم يقول بعبارة أخرى إلى آخر العبارات من أراد أن يهاجر واضح كأنه يريد أن يقول على أن جواب الدوام حق سواء أخذنا تقسيم التنازلي أو أخذنا تقسيم التفاعلي من آخر فرض ثم نصعد إلى الحجم الذي فرضناه واضح وإن كان في هذا الكلام هو بنفسه كلام به وأخذنا العبارة عندنا عبارة تستلفت لهذا التوجه في الدعاء من بعدنا جاء المصنف وقسم آراء الحكماء والمتكلمين إلى أقسام فقال إن القائلين بالقسام الجسمي إلى أجزاء منفصلة كالنظام وكذيب إفراطي وكالمتكلمين هؤلاء قالوا أن الجسم بالفعل مركب من أجزاء منفصلة ثم جاء إلى نظرية الحكماء وقال الحكماء يقولون أن الاسم حقيقة واحدة بسيطة قابلة للانقسام إلى غير الكلام. الآن كلام فقط وفقط عن الحكماء، الآن نريد أن نتكلم عن الحكماء فقط. الحكماء انقسموا في أنفسهم إلى قسمين، فقال المشائيون إن الجسم المركب، فقال المشائيون إن الجسم المركب من الهيولة وصفرة الجسم، وقال الإسرائيليون إن الجسم في الحقيقة والواقع ليس إلا صورة الجسم، ليس إلا صورة الجسم. فهنا يعني في الهيولة الأولى خلاف بين الإسرائيليين وبين المشائيين. المشائيون يثبتون الهيولة الأولى والإسرائيليون يلقون الهيولة الأولى. أما الهيولة الثانية، هي الهيولة الثانية كل شيء يكون قابل لشيء آخر، حيث أن الهيولة الثانية النفة هيولة ثانية في الحقيقة، النفة مر عليها أدوار تتفعل بالفعل، فهي في الفعل حقيقة معينة تكون وجودا قابل للعلاقة مرتبطة، والنفة كذا والعقبة كذلك هي شيء قابل لشيء آخر كالشجرة. أما الهيولة الثانية وهي كون شيء قابلا ومستعدا لكي يكون شيئا ثانيا، هذه محل اتفاق بين المشائيين والإشراقيين. معا نقرا العباره بسرعه، وبعد ذلك يعني ومن بعد ما جئنا وقلنا ان هناك خلاف بين المتكلمين والحكماء، ذهبت الحكماء الى ان الاسم حقيقه واحده بسيطه، وذهب المتكلمون والنظام والديمقراطي إلى أنه مشكل ومركب من أجزاء منفصلة. بعد ذلك أي بعد اتفاق الحكماء الآن مع ما طولنا تلك الصفحة، وقلنا أن الحكماء متفقون على أن الجسم حقيقة واحدة بسيطة، جئنا لكي نقول هم أيضا فيما بينهم انقسمون. وبعد ذلك أي وبعد اتفاق الحكماء، اتفقوا على أي شيء على أن الجسم مستقل واحد في نفسه قابل للتفويض إلى غير النهاية. هذا محل اتفاق بين الحكماء. اختلفوا في بساطة الجسم وتعقبه، هل الجسم بسيط كما قال الإشراقيون وهو الصورة الجسمية، أو الجسم مركب من هيولة أولى وصورة كما قال المشاؤون. ثم اختلفوا في بساطته، في بساطة الجسم وتركبه. فالرواقي هنا أراد من كلمة الرواقي الإشراقيين، فالرواقي أي الإشراقيون. هل هنا حرف توجه؟ هل أن الرواقيين هم نفس الإشراقيين أو يتفقون معهم في جهة ويختلفون؟ هذا كلام له بحث ثاني. هنا أراد من الرواقي الإشراقي، فالرواقي اعتقدت كما هو مذهب العظيم إطلاقون، لأنه رئيس الإشراقيين مولده، كما هو مذهب العظيم إطلاقون. ماذا اعتقد الرواقيون؟ بساطة أي اعتقد أن الجسم البسيطة هو الصورة الجسمية، أي اعتقد أن الجسم البسيطة هو فقط وفقط الصورة الجسمية. فالجوهر المتصل، يا جوهر المتصل الذي عرفنا به الجسم، وقلنا الجسم جوهر واحد متصل وشلو لا يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا طوائل هاي مرة. فالجوهر المتصل من حيث ذاته يسمى عنده، من حيث نفسه وواقعه جسم، يسمى عند الرواقي عند الإشراقي جسما وحنفلة. فإذا الجسم بما هو جسم عند الإشراق يسمى لا يسمى، يسمى جسما. ومن حيث قبوله أي الجسم وهي الصورة الجسمية، ومن حيث قبوله أي ومن حيث قبول الجسم وهي الصورة الجسمية التي قلنا هو الجسم البسيط للصورة النوعية. الصورة الجسمية تقدر الصور النوعية وتقدر الصورة الجسمية وجهة مشتركة بين جميع الأجسام. ماذا سيرها؟ شجرة وبقرتان وإنسانان وكذا وكذا، هذه الصور النوعية مو لنا. فالصورة الجسمية من ذلك، ومن حيث قبوله أي الجسم هي الصورة الجسمية. والصورة النوعية يسمى عجلة وحنفة أرسل. فالصورة الجسمية بما هي صورة الجسمية من حيث قبولها الصور النوعية تسمى عيولة، لكن عند المشايين ليس، عند المشايين ليس كذلك. الهيولة هي ذات القابلية المحضة التي ترد عليها الصورة الجسمية، واضح؟ فتلك الهيولة الأولى عند المشايين الصورة الجسمية تعتبر قوة، تعتبر الهيولة الثانية للصور النوعية. هذه الهيولة الثانية للصور النوعية موجود اتفاق بين الإشراقيين والمشاهدين به، وذلك الجوهر المستقل، وذلك الجوهر المستقل الذي يراه الإشراقي هو الجسم، وذلك الجوهر المستقل الذي يراه الإشراقي هو الجسم، هو الصورة الجسمية، هو الصورة الجسمية. سفرت أمل ولا سفرت أمل. ومن حيث قبوله للصورة النوعية يسمى هيولة، وهو أي الجسم، وهو أي الجسم يجسم الجسم البكير، وهو أي الجسم البكير لدى مشاهدهم من صورة ومن هيولة مبتئن. أما عند المشاهدين فالجسم مركب من الهيولة الأولى وفي نقص القابلية ومن الصورة الجسمية ملتئم أي مركب. فعندهم أي عند المشارين، فعندهم أي عند المشارين المجموعون، المجموعون من الهيولة الأولى، من الهيولة الأولى والصورة الجسمية، من الهيولة الأولى، من الهيولة الأولى والصورة الجسمية هو الجسم. فإذا الجسم مركب عندهم، وذلك الجسم، وذلك الجسم هو الجسم، وذلك الجوهر المستقل، وذلك الجوهر المستقل الذي يراه الإشراقي. لا الجوهر المستقل الذي يراه الإشراقي هو الجسم، هو الصورة الجسمية عند المشائي فهو جسم الجسم. هذا الصورة الجسمية، الصورة الجسمية عند الإشراقيين هي الجسم، والصورة الجسمية عند المشاريين جزء الجسم، جزء الجسم هي الأساس. الصورة الجسمية عند المشاريين جزء الجسم، والجزء الثاني هي الهيولة الأولى، وعند الإشراقيين هي الجسم. زين، عبارة واضحة؟ زين. وذلك الجوهر المستقل وهو الجسم، هو الصورة الجسمية. هذا صورة جسمية، الصورة الجسمية عند المشاريين، والثالث هي الجسم عند الإشراقيين. بلي، والجوهر الآخر الذي هو محلها محل الصورة الجسمية، والجوهر الآخر الذي هو محلها أي محل الصورة الجسمية هو الهيولة الأولى، هو الهيولة الأولى، هو الهيولة الأولى على مسألة المشاريين. بلي، والجوهر الآخر الذي هو محلها أي محل الصورة الجسمية هو الهيولة، هو الهيولة الأولى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.